عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج الليلة دي الحقيقة من أخطر المنتجات اللي حصل بسببها مظالم كثيرة. ياما بيوت اتخربت، وياما ناس اتدمرت حياتها، وياما ناس اتأذت، وياما ناس اتألمت، وياما ناس كانت بتصرخ ليل ونهار. وانا عن نفسي شفت حالات اقسم بالله تدمي القلب بجد والله العظيم بسبب هذه المظلمة وبسبب تعامل بعض الناس مع هذا المنتج الخبيث ألا وهو السحر. عافانا الله وإياكم من السحر. شكله جميل لكن لازم يتقاطع، لأن السحر ياما كان سبب في خراب بيوت ناس كثيرة، وياما كان سبب في إيذاء ناس كثيرة، وياما دمر حياة أشخاص، حياة كاملة اتدمرت. والله شفت ناس قدام عينيا حياتهم بالكامل اتدمرت بسبب بعض الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وشر. ربنا يا رب ينقي قلوبنا يا رب من الغل والحسد. دفعوا الحسد بتاعه أو الغل بتاعه أو الحقد اللي جواه إن يروح عند أي ساحر ويقول له اعمل لي سحر الفلان، هات اثر، وجاب له الاثر، عمل له سحر دمر حياته عياذا بالله. وانا عارف ان كل دوت مش هيحصل الا بقدر الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن ربنا قد يقدر هذه الاشياء من باب الابتلاء لرفع قدر المؤمن ولرفع درجته في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يا ما ناس اتاذت والله، وشفنا مآسي، شفنا مآسي وانتشار السحر في هذه الايام حاجة فوق الخيال، لدرجة ان احنا بنقول النهاردة ان الحرب الخفية، واسمع الكلمة دي واحفظها، ان الحرب الخفية بين المسلمين النهاردة وبين اعدائهم هي حرب السحر، حرب الجن، وحرب تصريف الجن عياذا بالله على المسلمين. ولا حول ولا قوة الا لله. تعالوا نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ايه عن الكلام دوت. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اجتنبوا. خد بالك في فرق بين ان النبي يقول لك ما تعملش الحاجه دي تقول لك، وان يقول لك اجتنب. شوف لما المولى عز وجل يتكلم عن الزنا ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فلما جه النبي عند السبع الموبقات السبع المهلكات قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر النبي اول حاجه الاشراك بالله، ثاني حاجه مباشره والسحر. تخيل حضرتك من مدى ايذاء السحر للناس ومن مدى بشاعة السحر النبي قارنه بالشرك. تخيل حاجة كده، لأن فعلا الساحر لا يستطيع أن هو يسحر إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قل لي يا شيخ محمود إيه الكلام ده؟ معقولة بقى الساحر بيكفر بالله؟ أي نعم الكلام ده يكون عندي، اسمع لكلام ناس كتيرة جدا إن الساحر لا يمكن يستطيع أن هو يسحر إلا إذا أتى بأقوال وأفعال شركية، وان هو يرضي الجن باي طريقه، وان يذبح للجن، وانه ينظر للجن، وانه يطيع الجن ويقول كلمات كفريه وشركيه، وانه عياذا بالله بعضهم عياذا بالله ربنا عافينا عافيكم يتوضا باللبن او يلبس المصحف في رجليه ويدخل به الخلاء، اشياء كفريه عياذا بالله علشان يطيعه الجن. وكلما واسمع الكلمه، وكلما ازداد الساحر كفرا كلما ازداد الجني طاعه للساحر. تخيل كلما ازداد الساحر كفرا بالله جل وعلا كلما ازداد الجني طاعة للساحر. حكم الساحر ايه مولانا؟ حكم الساحر كما قال عدد كبير جدا بل عامة اهل العلم انه يقتل. حد الساحر القتل، اذا علم ان فلان ده ساحر حده في الاسلام هو القتل. الا الامام الشافعي فقط هو الذي قال لا يقتل الا اذا قتل انسانا بسحره، فهنا يقتل قصاصا. في الحديث اللي رواه البخاري ان عمر بن الخطاب، وده من افقه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قال اقتلوا، كتب الى الامصار الى البلاد، قال اقتلوا كل ساحر وساحره، لو وجدت اي ساحر او اي ساحره اقتلوهم. ليه؟ لان هم بيقتلوا الناس كل يوم 1,000,000,000 مره. تخيل ساحر قاعد ليل ونهار يتعامل مع الجن ومع الشياطين، يروح يلبس دوت ويروح يقتل دوت ويروح يدمر دوت ويروح يتسبب في ايذاء دوت ووقف حال دوت، ايذاء ليل ونهار شغال عمال يقتل في المسلمين، يقتل في معنويات المسلمين وفي حياه المسلمين، بيدمر اشخاص وبيدمر حياتهم. عشان كده سيدنا عمر قال اقتلوا كل ساحر وكل ساحره. طيب قول لي، ده احنا سمعنا ان في حاجه اسمها النشره. اسمها ايه يا مولانا؟ اسمها النصرة. ايه النصرة ديت؟ النصرة ديت هي حل السحر عن المسحور. النبي قال ايه عن النصرة يا جماعة؟ واسمع الكلام بقى وشوف تعليق الامام ابن القيم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد ما صلى عليه. حديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان. إيه هي النصرة؟ إحنا قلنا لسه فك السحر عن المسحور. فالإمام ابن القيم بيوضح المسألة أكتر وأكتر، بيقول إن النصرة دي هي فك السحر عن المسحور، وهي نوعين يا جماعة الخير. النوع الأولاني فك السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والأدعية النافعة، فهذا جائز باتفاق. يبقى النصرة لو كانت بالرقية الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأدعية النافعة التي جاءت في الكتاب والسنة فهي جائزة بالإجماع بالنصرة. والنوع الثاني اللي هو محرم اللي النبي قال عنه نوع من عمل الشيطان هو فك السحر بالسحر. إن واحد عمل لي سحر فأنا رحت الساحر تاني علشان يفكني السحر دوت بسحر زيه، ده اللي النبي قال عنه هو من عمل الشيطان. يبقى احنا لابد ان احنا نجتنب السحر ونجتنب السحرة ونبعد عن هؤلاء الأشرار يعني بعدا كليا. طيب يعني معلش السؤال اكيد بيخطر على كل اللي شايفني دلوقتي، طب ايه حكم الناس اللي بتروح للسحرة والكهنة والعرافين والدجالين؟ سؤال خطير جدا جدا، من اخطر الأسئلة اللي يمكن سؤلت في الدروس دي كلها. ايه حكم ذهاب والاغلب كل اسف ان اغلب اللي بيروحوا للدجالين والسحرة نساء، اغلبهم اللي جوزها ما بيحبهاش فهي عايزه تروح تعمل له سحر محبه وتحط له الحجاب تحت المخده او تحت المرتبه، واخد بال حضرتك؟ واللي مش عارف ايه، لدرجه ان بيحكى ان واحده راحت مره الشيخ فبتقول لها عم الشيخ ما تعمل لنا كده سحر ولا حجاب علشان بس الراجل ما بقاش يحبني، فيعني يعمل لي حجاب كده عشان الراجل يحبني. قال لها يا ست بسيطه قوي، انا يا ريت بص انا عايزك تجيبي لي شعرايه من عين قرد وجيبها لي وانا اعمل لك عليها احلى حجاب في الدنيا، خلي الراجل يعني يدوب في حضرتك. قالت له طيب. قال لها تعرف؟ قالت له ده انا اجيب عين الاسد مش شعرها من عين القرد. فراحت حديقه الحلال اعزكم الله، واحد جاب شويه موز وشويه سوداني وشويه حاجه كده، وبدات تلعب القرد وتهزر معاه وتاكله وتشربه لحد ما قربت منه وراحت نادفه رمش من عينه كده وراحت جايه. وراحت للشيخ قالت له الحمد لله ربنا اكرمني ووفقني للموضوع ومش عارف ايه، وقال جبت لك ايه؟ يعني شعرايه من رمش القرد. قال لها ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك، بقى انت عرفت تتصدع للقرد وتجيب له موز وسداني وتظبط له الدنيا لحد ما خدت رمش من عينيه، ومش قادره ان انت توضبي بيتك وتظبطي نفسك وتهيئي اخلاقك وتقولي كلمه طيبه جميله لزوجك عشان تاخدي قلبه. يا ست انا لا بعمل سحر ولا بعمل حجاب، روحي واحسني معامله زوجك وتعاملي معاه بالسحر الحلال بالكلمه الطيبه والمعامله الحلوه والبسمه الحانيه والكلمه الطيبه، ان شاء الله تتالفي قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في السؤال، ايه حكم الناس اللي بتروح للسحرة والكهنه والعرافين؟ الامام ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه يعني قسم اللي بيروح للسحرة دول ثلاث انواع. واسمع معايا وركز بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال لو واحد رايح او واحده رايحه من باب فقط حب الاستطلاع فقط، يعني لا هصدقوا ولا حاجه، بالعكس ده انا عارفه ان هم ناس كذابين وبعدين وكذب المنجمون ولو صدقوا، طبعا ده بالحديث اصلا واخد بالك يعني ومش عارف ايه والكلام ده كله، لان طبعا ده الكلام ده مشهور على السنه الناس ان هو حديث. يعني الشاهد في الموضوع ان لو رايح من غير ما يصدق مجرد بس حب استطلاع لا تقبل له صلاه 40 يوما. لا معلش اقولها تاني كده، لا تقبل له صلاه 40 يوما. اه ده رايح بس يستطلع كده بس يستكشف، يقول ايه ده انا سمعت عن رجل دجال او كاهن او ساحر او كده، اروح بس اشوف اخباره ايه واعرف ميته. يعني مجرد المروح عند الناس دولت، لان ده بس سته كبير، مجرد المروح يا جماعه الخير عند الناس ديت لا تقبل صلاه 40 يوم. معلش الدليل تعودنا منك تقول لنا الدليل، خد الدليل بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اتى عرافا فساله، ما قالش بقى فصدقه، مجرد بس دي حب يعني حب استطلاع، فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما او 40 ليله. اظن الكلام واضح. طيب الصنف الثاني ده الاولاني رايح بس حب استطلاع، الثاني بقى رايح ومصدقه بيقول كل اللي هيقول عليه انا عارف انه صادق ان شاء الله هنفذ كل اللي بيقوله وانا مصدقه كل حاجه. اللي راح ده بقى هيحصل له ايه؟ خد بالك لو راح لكاهن او عراف او دجال او ساحر وصدقه فهذا عياذا بالله تكذيب، خد بالك هذا كفر بالله، لأنه صدق الساحر في دعواه علم الغيب وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله أكبر. يعني أنا لما صدق الكاهن أو الساحر أبقى أنا كده عياذا بالله وقعت في مسألة كفرية؟ أي نعم. ليه؟ لأن لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا مين يا جماعة؟ إلا الله. فكون إن السحر يقول لي أنا أعلم الغيب وأنا صدقه فقد كذبت قول المولى عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. الله. هعيد الحديث واختم به. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. طب واللي رايح بقى الصنف الثالث ده هنعرفه بعد الفاصل القصير، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع قاطعة هذه المنتجات ومنتجنا للذي اللي بقول لازم نقطر يا جماعة، لأن ده في أذى لكل مسلم موجود على وجه الأرض. ربنا يعافينا ويعافيكم من الأذى ومن المظالم، ربنا يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. لازم نقاطع السحر. قلنا حكم الذين يذهبون إلى الصحراء العرافين انقسموا لثلاث أقسام. القسم الأولين رايح ومش هيصدقوا، يعني رايح بس إيه حب استطلاع. ده حكمه إيه؟ حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يقوم ويتفضى ويصلي وينزل ويتعب وكل ده غير مقبول لمدة 40 يوم. طب والتاني رايح ومصدقه، الكاهن ده بيقول أنا أعلم الغيب، فالراجل ده قال فعلا هو بيعلم الغيب. والدليل على هذا ان اول ما دخلت عليه قال لي تعالى يا حبيبي مش انت اسمك كذا وامك اسمها كذا وابوك اسمه كذا وانت جاي في فصيلة كذا وساكن في المكان الفلاني واتجوزت قبل كده وحصل لك مش عارف ايه وما شاء الله ما شاء الله. والمسكين مش عارف ان قرين الساحر كلم القرين بتاعك انت فعرف منه كل ده، فهو قال للساحر فالساحر عرف عن طريق القرين لان ده علمه بالغيب. فإذا صدق الإنسان الساحر في ادعاءه أنه علم الغيب فقد كفر بما نزل على محمد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. أما لو كان رايح للساحر من أجل أن يعرف هل هو فعلا ساحر ولا لا وعشان يوضح أمر الناس ويحذر الناس منه فلا بأس بذلك. خد بالك ده الصنف الثالث. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان النبي في يوم من الايام سمع عن واحد، الرجل ده كان بعض الصحابة كانوا بيشكوا ان هو الدجال، اسمه ابن صياد. فالنبي راح وعرف ان هو فعلا دجال واراد ان يحذر الناس منه صلى الله عليه وسلم، فذهب من اجل ان يستطلع خبر هذا الرجل. اذا دول الثلاث انواع. لكن الحقيقة عايز اقول يا جماعة بالله عليكم وابوس ايديكم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والله الذي لا إله غيره أنا لا أتخيل حتى يومنا هذا أن مسلم ممكن في يوم من الأيام يروح ياخد أثر لمسلم تاني عشان يروح لأحد القساوسة ولا يروح لواحد من الصحراء ولا يروح لواحد من الدجالين ويقول له اعمل لي سحر سفلي، اعمل لي سحر مش عارف ايه ازهولي، اعمل لي فيه كذا، خليه ما يقومش من سريره، خليه يتضمر، خلي صحته تتعمل، خلي مين يقول الكلام ده؟ مين يفكر؟ ده إنسان فعلا لا يمكن يكون متذكر أنه في يوم من الأيام هيقف بين إيدين ربنا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اوعى تأذي حد. الله يبارك فيك. ده النبي نهانا عن إيذاء هرة، عن إيذاء أي حاجة من الدواب ولا الحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإن كان دوت ولذلك اقرأ ما بين السطور، إن كان النبي حذرنا من إن امرأة تخش النار بسبب إيذاء قطة، ايه معناها؟ معنى كده ان النبي بيقول لك اذا كانت واحده هتخش النار بسبب قطه ظلمتها، امال انت لما تظلم اخوك المسلم اللي بيسجد لربنا كل يوم وبيقول سبحان ربي الاعلى وبيلجا لله سبحانه وتعالى، لما تاذيه هيتعمل فيك ايه؟ اقرا ما بين السطور، افهم افهم وحس ان دي مظالم، ابعد عن كل ده، ما تخليش الحقد يمسك قلبك. وانت يا اختي يا مسلمه يلي حاسه ان جوزك بيكرهك فنفسك انه يحبك فراح تعملوا له سحر محبه، ما في اجمل من ده كله، استعيني بالله، ارضي ربنا، اطيع ربنا، اقرب طريق لقلب جوزك مش معدته، لا اقرب طريق لقلب جوزك ان انت ربنا يحبك، فلو ربنا حبك هيحبك فيك ملائكته، الملائكه هيحبوك هيوضع عليك القبول في الارض، واول واحد هيحبك هو زوجك، استعيني بالله التعين بلا والجائر ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة ده مظالم، مظالم الإنسان اللي بيروح يمارس السحر ولا الدجل ولا السعوذة ولا ولا، سبحان الله من العقوبات التي تسلط على الصاحب انه لا ينجب ابدا، ولو انجب لا يعيش له ولد ابدا، الجن على طول يقتلوا اولاده كلهم سبحان الله. الساحر بيعيش في ضنك وشقاء لا يعلمه الا الله، لانه انسان كافر، وقد قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، زي ما نسيتها تتنسي النهارده، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب بعض اخواني واحبابي يسالوني، طيب الله يبارك فيك، انت كلمتنا عن السحر واحنا لازم نقاطع السحر، لا يمكن ابدا نروح لدجال ولا الكاهن ولا المشعوذ ولا الساحر، ولا يمكن ابدا ناذي حد ونعمل له سحر، طب احنا نفسنا خايفين، احنا نفسنا من السحر نعمل ايه؟ انا هذكر لك الوقايه لكن مش هذكر لك العلاج، لان العلاج الحقيقه طويل جدا جدا، لو ذكرناه كل سحر بيحتاج لعلاج، يعني سحر المحبه غير سحر التفريق غير سحر التخييل، انواع كثيره جدا من السحر، يعني اعداد كثيره جدا لا استطيع ان انا اوصيها في حلقه دقائق بسيطه جدا، لكن اذكر لك الطرق الشرعيه للوقايه من السحر. رقم واحد اخويا حبيبي، عايز تقي نفسك، عايز تقي نفسك واولادك وزوجتك وحبايبك من السحر، اول حاجه استعذ بالله، قال جل وعلا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله يعني اللهم اني اعوذ بك من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر السحره ومن شر كذا، اطلب كده وعلى طول هتلاقي يعني. ثاني حاجه تقوى الله، حفظ اوامر المولى عز وجل، ان المولى عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ان حتى لو حصل لك حاجه بتقوى الله سياتي الفرج بفضل الله، بنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله خذ الايه الثمره، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالث حاجه التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اوعى تفتكر ان الصحراء والجن والشياطين وكل دولت يقدروا يصيبوك بحاجه الا اذا قدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، خد بالك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. توكل على الله، خلي قلبك مليان يقين في الله ان لن يستطيع انسان على وجه الارض ان يؤذيك ولا يقرب لك الا بتقدير الله سبحانه وتعالى. رقم اربعه تجريد التوبه، اخويا وحبيبي يا مناس اتسلط عليهم السحر بذنوبهم هم اللي عملوها، قال جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. اذا فممكن انا اصاب بكل هذا بسبب ذنوبي، عشان كده احنا في شهر التوبه بقى محتاجين نتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ويرفع عنا كل هذا البلاء. رقم خمسه الصدقه، الله اكبر، الصدقه من اعظم اسباب العلاج من السحر. صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه، الله اكبر. اذكر ان كان في رجل كان ابنه يعني مريض مرض شديد جدا، الرجل ده كان غني جدا، يعني خد ابنه وطلع اوروبا وامريكا وراح كل مكان، ويعني لم ياذن المولى عز وجل بالشفاء، قدر ربنا سبحانه وتعالى، الرجل بيفتح كتاب رياض الصالحين قرا قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه، فراح نازل في ساعتها وبحث عن فقير فلقى ست فقيره كده كبيره في السن، راح مطلع مبلغ كبير من المال وحطه في ايدها، قال لها بالله عليك ادعي لابني، فقالت له جزاك الله خير، بس قال لها مش كتير ولا حاجه بس ادعي لنا، ورجع البيت لقى ابنه كده متحافي وما شاء الله ونشيط، فخده وعمل له تحليلات في اوروبا، فقالوا له كان ما كانش فيه ولا ذره مرض في جسده بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم سته الاكثار من قراءه القران والادعيه المقصوره، يعني الرقيه الشرعيه بفضل الله لها سبب عظيم جدا في الوقايه وفي العلاج. الرقية الشرعية ليها أشرطة جاهزة بتتباع. هات الرقية الشرعية حطها في التليفون واسمعها كل يوم مرة، ولا حتى اسمعها كل ثلاث أيام مرة، واخد بالك؟ وسورة البقرة تشغلها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مش لا يدخله لا يقربه شيطان ثلاث ليال. على الأقل أخويا حبيبي كل ثلاث أيام مرة سورة البقرة لازم تكون شغالة في البيت، وانت يا ريت تقرأها بنفسك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، استخراج السحر. ده لو السحر بقى استخراج السحر وابطاله، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي سحر كما عند البخاري من رجل اسمه لبيد بن الاعصم. سحر النبي، تخيل حضرتك، النبي سيد ولد ادم، عشان ما تزعلش على نفسك، سحر النبي سيد ولد ادم سحر. والحديث رواه البخاري ان لبيد بن الاعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مس ومشاطة، ودله النبي صلى الله عليه وسلم، دله جبريل عليه السلام على مكان المس والمشاطة، واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابطل السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8، استعمال الادويه المباحه. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، بالله عليكم بقى، عايزين نعين بعض، عايزين نساعد بعض، مش نهدم بعض. لو حد لقيته ناجح ليه نحقد عليه؟ ليه نحسده؟ ليه نروح نعمله سحر؟ ليه نأذيه؟ بالعكس، احنا محتاجين الناس كلها تنجح، محتاجين الدنيا كلها تنجح، محتاجين نقوم بلادنا، محتاجين نخدم ديننا، محتاجين نخدم أسرنا، محتاجين نقدم صورة جميلة للمسلمين وننجح كل المسلمين. وانا بعتبر نجاحك اي نجاح، يعني من علامات نجاح اي انسان انه يسهم في نجاح اخوانه بفضل الله سبحانه وتعالى، مش نروح نعمل سحر. و يعني بنصيحتي الغالية النهاردة اللي بقدمها لكل إخواني وأخواتي، بالله عليكم، اوعى حد يروح لساحر، اوعى حد يروح لكاهن، اوعى حد يروح لدجال ولا عراف، اوعى حد يروح لقصيص من القصيص من القساوسة، اوعى حد يروح للناس ديت ويأذي مسلم. اوعى اوعى بمظلمة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحبيه بصلاة وصيام وزكاة، وحد يأتي وقد ستم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. الحقيقة الكلام عن السحر يطول، لكن بالله عليكم أبوس إيديكم، أوعى حد يروح للناس ديت، أوعى حد يأذي مسلم. ولو كنت عملت حاجة تب إلى الله عز وجل واسعى لنفع أخيك المسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.